ما الذي ينبغي علينا أن نفعله غدا؟ أولا لا تيأسوا. في بعض الناس للأسف تسرب لقلبها اليأس ولا كعم الشيخ ده حلوا البرلمان والناس مش هتقول لك ده ضرب قضية للجماعة الإسلامية. أقول لا، الله عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هكذا نتعامل. أي شيء ربنا يقدره بالذات في صرف الدنيا هذا خير. الله عز وجل قال عن الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالبرلمان اتحل، اللي كان داخله لله لا يحسن، اللي راح عطى صوته لله لا يحسن، اللي دخله والدنيا لعبت به أقول له صرف الله عنك الخير صرف الله عنك الشر، فراجع نفسك وراجع قلبك. أما نحن فنحن نظن في الله الخير ونقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لك، عشان نراجع نفسنا، عشان الطالب الإسلامي يقعد مع نفسه كده وراجع نفسه ينظر إلى ما هي الأخطاء التي أخطأوا فيها ليصلحوها. أما أن هذه ضربة قاضية، ليست بضربة قاضية بفضل الله، ولو أقيمت ملايين الانتخابات فبإذن الله تبارك وتعالى سيقبل الناس على الطالب الإسلامي. نعم، بس بشرط أن يخلص أبناء الطالب الإسلامي. إذا كنا فعلا مخلصين ونبغي رضا الله، فإذا أول شيء ما تيأس. هتروح بكرة الانتخابات؟ آه تروح الانتخابات، مش نهاية المطاف إن البرلمان يتحل الشعب وهيتحل الشورى، يتحل مش مشكلة، مفيش أي إشكال، لكن ننظر إلى الخطوة القادمة. فبكرة لابد تروح، لا تيأس لا تيأس. الأمر الثاني هو لابد أن نتضرع إلى الله عز وجل. سيبنا بقى من الغفلة اللي كنا فيها وإن إحنا بنعتمد على الحزب وعلى اجتهادات الحزب وشغلنا عن الله، لا إحنا النهاردة عايزين ليلة قيام، إحنا قاعدين بنتكلم ساعتها عن كشف عيوب، فإحنا عايزين نشوف عيوبنا بقى، نشوف نقيم نفسنا بقى، واخد بالك؟ عايزين نشوف النهاردة ليلة مع القرآن. لا يتم شيء في مصر ولا في غيرها إلا بإذن الله ومشيئته، لن يذهب ملوك ولن يأتي ملوك إلا بإذن الله ومشيئته. فإحنا محتاجين يا رب، محتاجين نقول يا رب، محتاجين إن إحنا نفوض أمورنا لله. مش مؤمن قال فرعون قال كده لما تملأ عليه، قال فرعون قال إيه؟ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فربنا كافئ وقال له إيه؟ ها؟ فوقاه الله سيئات ما مكر. الحمد الشيخ ده فيهم أمره، ده بنكره بينا، ده شوف من انتوا هم بنكروا فينا وقاعدين يعملوا قوانين عوره، قوانين عوره ويطلعوا حاجات عوره عشان لما تخش اي محكمه على طول تبطل واحنا بنضحك عليه. خد بالك ما يهمكش يا عم الشيخ، ده الناس شمتانه، مش الناس كلها شمتانه، الناس اللي قلوبها مريضه شمتانه. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طب وإحنا دورنا إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يبقى دورك أنت وإن تصبروا إيه؟ وتتقوا. فمن جملة التقوى والصبر إن النهاردة ليلة قيام، اللي هيخليك تقف ساعات بكرة قدام اللجان الانتخابية يخليك النهاردة تقف ساعة ولا ساعتين لله في جوف الليل وتقول يا رب ولي علينا ما نصلح، يا رب انصر دينك وانصر شريعتك، يا رب حكم فينا شرعك. محتاجة كده يا أخوان، احتاج كده عشان ما نصابش. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى النهاردة ليلة القيام، ليلة القيام النهاردة تضرع لله سبحانه وتعالى. اثنين، ان انت تحط من جملة الأدعية اللي هتدعاها في الوتر النهاردة: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. صح كده؟ دي من الأدعية اللي هتقولها النهاردة، تذاكرها وتقولها النهاردة وتدعي ربنا بقى في الوتر النهاردة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، وأعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من سوء القضاء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إني أعوذ بك من فجاءة نقمتك، اللهم إني أعوذ بك من جميع سخطك. حد حفظ؟ حد حفظ؟ ها؟ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ها؟ وأعوذ بك من تحول عافيتك، وأعوذ بك من فجاءة نقمتك، وأعوذ بك من جميع سخطك. اللهم لا تجعل لظالم علينا سلطانا ولا سبيلا، اللهم لا تجعل لظالم علينا سلطانا ولا سبيلا. ادع ربنا النهارده، ودع الأمور لله وفوضها إلى الله عز وجل يكفيك. ومن يتوكل على الله فحسبه. احنا رصدنا حسن ظننا في الله، هو ده رصدنا، دي بضاعتنا، ان يا رب مهما تكون الاسباب مش مهيئه، احنا يا رب عندنا حسن ظن فيك يا رب، انك قلت يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. احنا عندنا ظن فيك يا رب حسن. يبقى دعاء تضرع، الادعاء اللي احنا قلناها النهارده، بعد كده تطلع انت وزوجتك، امك، خالاتك، اخواتك، اخواتك، جيرانك، كل لابد يخرج، كل لابد يخرج، ولا بد ان تحث وتحرض كل افراد الاسره. امك تقول لك يا ابني انا هخرج اعمل ايه؟ قول لها يا ما تخرج تعمل ايه؟ ده انت صوتك ده ممكن يفرق، وانت البركه بتاعتنا، ده انت صوتك ده بمليون صوت، انت البركه، واخد بالك؟ وزوجتك تجتهد ان هي تجيب صحباتها وكله يطلع، يبقى فعلا في تكاتف، تكاتف لله مش رغما، لا، يبقى في تكاتف فعلا وتآلف، زي ما شفنا، زي ما شفنا كده الاخوه قبل كده، كل حزب بما لديهم فرحون. احنا عايزين كل حزب الان بقى يجتمع على شيء واحد ليفرح به، شيء واحد بس لنفرح جميعا. شاد لابد من الخروج غدا، وما فيش مشاكل عند اللجان، لا تتشاكل مع حد ولا واحد يقعد يجادلك ويوجع دماغك، لا. في ناس بتصطاد في الماء العكر، في ناس بكره هتجر شكل، واخد بالك؟ في ناس هتنبط بكره، الف مبروك يا سيدي حل بره منه اللي الله يبارك فيك، عقبالها لك الظلم، واخد بالك؟ بس وخلاص ماشي امورك، قول عقبالها لك الظلم، واخد بالك؟ فانت ما توجعش دماغك كتير مع حد. ثم نحذر أن لا يجوز أن أنت تأخذ مال لكي تدلي بصوتك لأحد، دي يبقى شهادة زور، وكمان خد فلوس على شهادة الزور، وقبل ما تحط صوتك في الصندوق اقف كده مع نفسك وارفع راسك كده لله، ارفع بصرك قل له يا رب انا هعمل اللي يرضيك. فوانت بتعلم شوف ايه اللي يرضي ربنا، شوف اللي انت هتعلم ده عليه ده هيجي بالخير ولا بالشر، هيجي بالطاعة ولا بالمعصية، هيجي في ايه، وتحط الألم وتعلم وتحط في الصندوق. وقبل ما تروح تستخير، لأن دي من الأمور التي يشرع فيها الاستخارة، انت خلاص اخترت فلان ابدأ استخير قبل ما تروح، قول يا رب اللهم إن كان في إعطاء صوتي لفلان خير لي في ديني ودنياي في عاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لنا فيه، وتقوم معلم وتتوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجوره بشيء. صوتك اللي انت هتحطه هيجيب خير أو شر، فإذا جاب واحد يجيب الخير يبقى هنيئا لك الحسنات الجارية، إذا جاب واحد يظلم ويبطش يبقى الويل لك عند الله. احفظ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزاره بشيء. بهذه الطريقة يتم اليوم واليوم اللي بعده على خير، بدون مشاكل، بدون ما نشبك مع حد، بدون ما نلتفت إلى أحد. امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت، ثم اعلم أن ما قدر سيكون. هي كده، ما قدر سيكون. ومن جلدتنا يولى علينا، لما واحد بيقول لعلي بن أبي طالب بيقول له أنت في زمانك الفتن كترت، الناس مسكت في بعضها، في زمانك كترت الفتن ولم تكن في عهد أبي بكر وعمر ومن سبقوه. قال إن أبا بكر وعمر كان أميرين على مثلي وأنا أمير على مثلي. قال ابن القيم رحمه الله أعمالكم عمالكم. أعمالكم إيه؟ العمل اللي احنا بنعمله بيتجسد في صورة الشخص اللي بيقودنا. فأنا عايزك تحسن وتصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله لك من يتولى أمرك بعد ذلك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وكان سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يحكم فينا كتابك وسنة نبيك، اللهم ول علينا من يقيم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم لا تجعل لظالم علينا سلطانا ولا سبيلا، اللهم لا تجعل لظالم علينا سلطانا ولا سبيلا. اللهم قدر لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم أبرم لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قدر لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. اللهم أنزل على بلادنا البركات والرحمات، وارفع عنا الغلاء والوباء، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.